بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بمقدمة هي مقدمة هذا الكتاب، واليوم نتابع في مقدمة ثانية هي ترتيب هذا الكتاب كما وضعه الإمام الغزالي. ونحن ذكرنا سابقا أن الإمام الغزالي كما أنه أتقن العلم أتقن التعليم، لذلك عندما يرتب الكتب يرتبها ترتيبا يتناسب مع قضية إيضاح العلم من جهة وسهولة التعليم من جهة ثانية، ويعطي إحاطة كلية للعلم قبل أن يدخل الطالب في تفاصيل هذا العلم. فالآن سيوضح لنا الإمام الغزالي كيفية تقسيم هذا العلم إلى هذه المباحث، وكيف وضع كتابه ليكون مستقصيا لمسائل هذا العلم دون أن يكون هناك تعقيد في صورة المسائل أو في تفاصيلها أمام الطالب القارئ. نعم. باب في التعريف بهذا الكتاب. نعم. ولنفتح الكلام ببيان اسم الكتاب وتقسيم المقدمات والفصول والأبواب. أما اسم الكتاب فهو الاقتصاد في الاعتقاد. طبعا الاقتصاد من القصد، وذلك بمعنى الاكتفاء، يعني الإمام الغزالي ذاك الفيلسوف، ذاك العالم المتكلم، ذاك المنطقي الذي غاص في غمار علوم الفلسفة والكلام، لم يأتنا بكتاب موسع مبسوط يشرح فيه المسائل بشكل عميق ويأتي بالشبهات وردود عليها وما شابه ذلك كما فعل غيره، وإنما اقتصر بحثه على العقائد الأصول مع أدلتها مع التعرض قليلا للشبهات. هذا هو الكتاب، لذلك سماه الاقتصاد، أي الاكتفاء بهذا القدر. نعم. وأما ترتيبه فهو مشتمل على أربعة تمهيدات. وطبعا أخواننا علم الكلام بالذات هو علم يحتاج إلى أولا إلى معلومات واضحة مفصلة مبينة تماما عند القارئ عند المتعلم، ثانيا أن يمتلك المؤلف فيه عبارات علمية واضحة جلية تحدد المعاني المتقاربة أحيانا، يعني التمييز بين المعاني في علم الكلام أمر جدا دقيق، لذلك الخطأ في النحو يقال له أخطأت ولحنت، يعني إنسان أتى بعبارة بدل عبارة، أعرب كلمة غلط، أمر بسيط. وفي الفقه يقال له غيرت الأحكام، لكن في العقيدة ربما تكلم عن كفر وإيمان، فالأمر فيه أصعب، لذلك كان التأليف فيه أدق وأخطر. لذلك هنا عندنا مسألتان، الذي يكتب في علم الكلام ينبغي أن يكون دقيق العبارة حتى يتكلم بهذه الدقة ويوضح المسائل دون تغيير، يعني لا بدنا إيهام على القارئ ولا بدنا غموض، يعني لا بدنا إيهام وإجمال بحيث يكون المعنى متعدد، ممكن هيك ممكن هيك، لعله أراد كذا لعله أراد كذا، يحتار القارئ. وممكن أحيانا عبارة مغلقة نهائيا مجملة ما فهمناها أبدا، هذا مشكلة وهذا مشكلة. نعم، نتكلم عقيدة. الشيء الثاني إخواننا، عندما يدرس الإنسان هذا العلم ينبغي أن يكون ملتزما في عباراته لعبارات العلماء. لماذا؟ حتى لا يأتي بعبارة يظنها أنها تؤدي إلى المعنى نفسه وهي تدل على معنى مباين لما أراده ولا ينتبه، لأنه لا يعرف دقة الألفاظ. فعبارة مثلا عم تشرح فيها أنت الآن، اشرح كما شرح العلماء، تكلم كما تكلم العلماء، وكن دائرا في عباراتهم وفي مصطلحاتهم، ولا تأتي بعبارة جديدة لأنها ربما كانت موهمة وأنت لا تدري، خصوصا في المسائل الدقيقة التزم فيها عبارة العلماء. نعم. قال: وأما ترتيبه فهو مشتمل على أربعة تمهيدات تجري مجرى التوطئة والمقدمات، وعلى أربعة أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات. المقدمة في عصرنا بحيث التأليف هي عبارة عن صفحة يكتبها الكاتب في نهاية يعني تأليف الكتاب، ويجعلها مقدمة لكتابه، عبارة عن ديباجة لفظية، عبارة عن أمور تحسينية، عبارة عن أمور تذويقية أثناء التأليف. أما عند العلماء المقدمات هي عبارة عن أشياء ونقاط دقيقة تكون تأسيسا لما يبنى عليها لاحقا من أركان هذا العلم. لذلك هناك ممكن تجد مقدمة لعالم هي كتاب مستقل، يعني أحيانا مثلا والله فلان مقدمته هي مقدمة الكتاب، هي كتاب مستقل أبدا، كتاب كامل، واحدة موضوعية متكاملة. وكم من كتاب طبعت مقدماته وحده. نعم. التمهيد الأول في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين. التمهيد الثاني، لاحظوا، التمهيد الأول هو عبارة عن بيان أهمية هذا العلم في الدين، علم الكلام، أنه علم مهم سيتعرض فيه على لأهمية هذا العلم. لكن في التمهيد الثاني سوف يتكلم عن أمر تابع له، أن هذه الأهمية مو لكل للناس وإنما للبعض دون البعض. لذلك التمهيد الثاني يعتبر متمم للتمهيد الأول. نعم. التمهيد الثاني في بيان أنه ليس مهما لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين. وعم نتكلم على إيش؟ على علم الكلام وعلى العقيدة. العقيدة هامة لكل الناس، تصحيح الإيمان والإيمان اليقيني هذا واجب على كل الناس. أما عم نتكلم على علم الكلام اللي هو الأدلة والشبهات والردود عليها وما شابه ذلك، هذا عم نتكلم عليه. عم نتكلم على علم الكلام وليس عن العقيدة، ولا فالعقيدة فرض عين. نعم. التمهيد الثالث في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. نعم. يعني هذه أيضا كالتمهيد الثاني تقريبا، أنما قلنا أنه لا يشمل كل الناس، إذا ما له فرض كفاية وليس فرض عين. التمهيد الرابع في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردتها في هذا الكتاب. وطبعا هذا البحث هام جدا، لأنه يبين أن الأدلة كالأدوية، فلا بد من تصنيف الناس أولا، ثم بعد ذلك بيان ما يناسب كل صنف من هذه الأدلة. فالمتكلم الذي يدرس العقيدة كالطبيب يضع الدواء المناسب للمريض هذا أو ذاك، يعني يعطي كل مريض دواءه المناسب. نعم. وأما الأقطاب المقصودة فأربعة. الأقطاب يعني الأركان التي تدور عليها محاور هذا العلم. ولا ننسى أنه أيضا فعل مثل هذا التقسيم أين؟ في المستصفى في الأصول. وجملتها مقصورة على النظر في الله تعالى. طبعا النظر أي يعني البحث، النظر في الله تعالى، وليس من حيث ذاته وإنما من حيث ما يجب له وما يجوز وما يستحيل. فإن نظرنا في العالم لم ننظر فيه من حيث إنه عالم وجسم وسماء وأرض، بل من حيث إنه صنع الله. وإن نظرنا في النبي لم ننظر فيه من حيث إنه إنسان وشريف وعالم وفاضل، بل من حيث إنه رسول الله. وإن نظرنا في أقواله لم ننظر فيها من حيث إنها أقوال ومخاطبات وتفهيمات، بل من حيث إنها تعريف بواسطته من الله تعالى. لذلك علم الكلام يبحث موضوعه عن الله عز وجل من حيث ما يجب له وما يجوز وما يستحيل، ويبحث عن الأنبياء من حيث ما يجب لهم وما يجوز وما يستحيل، وعن السمعيات من حيث اعتقادها. فهذا موضوع العلم في علم الكلام. نعم. فلا نظر إلا في الله، ولا مطلوب سوى الله، وجميع أطراف هذا العلم يحصره النظر في ذات الله. لذلك أخواننا أحيانا ممكن إنسان يألف في هذا العلم وربما يفرغ صفحات كثيرة يتكلم فيها عن قضايا كونية أو ما شابه ذلك. أنا مرة مثلا شفت كتاب يعني عن توحيد الله عز وجل وصفات الله عز وجل، الكتاب كله عبارة عن أدلة كونية، وصف للفلك، للبحار، للرياح وما شابه ذلك. طبعا هذا شيء جميل، لكن هذا ما بتسمي كتاب عقيدة، هذا عبارة عن مظاهر إعجاز في هذا الكون تدل على قدرة الله، تدل على علم الله، تدل على حكمة الله وما شابه ذلك. إذن لكن بالنتيجة هذا مو كتاب عقيدة، هذا عبارة عن كتاب يتكلم بعض المظاهر الكونية الدالة على صفات الله عز وجل، قد يدخل في بعض جزئيات العقيدة. لكن نحن عندما نقول كتاب في العقيدة نعني أبحاث محددة هذه ضوابطها. نعم. وجميع أطراف هذا العلم يحصره النظر في ذات الله وفي صفات الله وفي أفعال الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاءنا على لسانه من تعريف الله. فهي إذن أربعة أقطاب. القطب الأول النظر في ذات الله تعالى، فنبين فيه وجوده وأنه قديم وأنه باق وأنه ليس بجوهر ولا جسم ولا عرض ولا محدود بحد ولا هو مخصوص بجهة، وأنه مرئي كما أنه معلوم وأنه واحد. يبحث في ذات الله من هذه الحيثيات، ونلاحظ هنا أنه لم يتعرض إلى كنه الذات أو حقيقتها، لأن هذا غيب عنا. نحن الآن أدركنا وجود الله عز وجل، أنه موجود بالدليل العقلي، أدركنا أن الله قديم بالدليل العقلي، أدركنا أن الله باق بالدليل العقلي، لكن ذات الله عز وجل ليس بين أيدينا دليل يدلنا على حقيقة الذات، وإنما لدينا أدلة عقلية ونقلية في باب التنزيه، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هذه الآيات والأدلة العقلية التابعة لها تدل على التنزيه المطلق لله عز وجل، لذلك ننزه الله تبارك وتعالى عن كل مماثلة، لكننا لا نعلم حقيقة ذات الله عز وجل، وهذا ما نفصله إن شاء الله تعالى في أوانه. فهذه عشر دعاوى نبينها في هذا القطب إن شاء الله تعالى. الدعوة هي عبارة عن اسم للقضية قبل أن يقام الدليل عليها، دعوة يطلب عليها الدليل، فالإمام الغزالي الآن سماها دعوة وسيقيم عليها الأدلة. نعم. القطب الثاني في صفات الله تعالى، ونبين فيه أنه حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم، وأن له حياة وعلما وقدرة وإرادة وسمعا وبصرا وكلاما. يعني أثبت الأسماء وأثبت الصفات، قال وأنه حي هذا اسم، وأن له حياة أي صفة. نحن الآن عند أهل السنة والجماعة نثبت لله تبارك وتعالى الأسماء والصفات، فنقول هو حي بحياة، قادر بقدرة، عالم بعلم، مريد بإرادة، فنثبت الأسماء كما نثبت صفات المعاني. طبعا هذه مسألة خلافية نذكرها مع المعتزلة إن شاء الله تعالى. نعم. ونذكر أحكام هذه الصفات ولوازمها وما يفترق فيها وما يجتمع فيها من الأحكام. نعم. وأن هذه الصفات زائدة على الذات. طبعا زائدة هذه كلمة نقف عندها إن شاء الله تعالى، لكن مدلولها كلمة زائدة أي أن للصفات مدلولا يغاير مدلول الذات، ولكن هذا المدلول مع كونه مغايرا للذات قائما بالذات لا ينفك عنها أبدا. فمفهوم كلمة قدرة غير مفهوم كلمة ذات، مفهوم كلمة علم غير مفهوم كلمة ذات، لكن العلم مع كونه مغايرا للذات في المفهوم لكنه قائم بالذات، وهذا ما نشرحه بالتفصيل عند الوصول إلى هذا المطلب. وأن هذه الصفات زائدة على الذات وقديمة وقائمة بالذات، ولا يجوز أن يكون شيء من الصفات حادثة. القطب الثالث في أفعال الله تعالى، وفيه سبع دعاوى، وهو أنه لا يجب على الله تعالى التكليف ولا الخلق ولا الثواب على التكليف ولا رعاية صلاح العباد، ولا يستحيل منه تكليف ما لا يطاق، ولا يجب عليه العقاب على المعاصي، ولا يستحيل منه بعثة الأنبياء، بل يجوز ذلك. هذه كلها أفعال تدخل في حيز الجائز، كما قال في الجوهرة: وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. فهذه أفعال تدخل في حيز الجائز، وهذا يفصله في قسم الأفعال. وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والقبيح. القطب الرابع في رسل الله، وما جاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الحشر والنشر والجنة والنار والشفاعة وعذاب القبر والميزان والصراط، وفيه أربعة أبواب. الباب الأول في إثبات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الباب الثاني فيما ورد على لسانه صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة. الباب الثالث في الإمامة وشروطها. الباب الرابع في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة، يعني قواعد التكفير حتى لا نثبت الإيمان لمن كفر به ولا ننفيه حتى عمن هو مؤمن، فلا نكفر من غير ميزان ولا نثبت الإيمان أيضا من غير ميزان. هذه قضية هامة جدا، والحقيقة نحن بحاجة إخواننا إلى أن نتعرف على قضايا الإيمان وعلى قواعد التكفير. يعني مو كل قضية الآن إنسان يعني تكلم فيها برأي أو فكرة أو ما شابه ذلك نخرجه عن الإيمان، لا. وبالتالي أيضا مو والله أخوان نجعل الإيمان ساحة يدخلها حتى المتناقضون، يعني كل إنسان تكلم خلاص هذا مؤمن لا نكفر أحدا، لا. التكفير موجود لكن ضمن قواعد. نعم. التمهيد الأول في بيان أن الخوض في هذا العلم مهم في الدين. خلنا أخوان نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونبدأ بهذا التمهيد في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الحمد لله.